رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن موشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنصتنا إلى تلاوة من تلاوات المساجد بصوت القارئ الشيخ محمد بن سليمان المحيسني والترتيل كان من آخر سورة يوسف. هذه حلقة من قصة يوسف أيضا وهي الأخيرة، وقد احتوت حكاية ما كان بين يوسف وإخوته حينما جاءوا ليتمونوا من مصر إلى أن عرفهم بنفسه وأحضر أبويه وسائر أهله وأسكنهم في مصر. ومما تخلل الآيات من العبر التلقين والتنبيه والتأديب لكل من يتسم بالعلم أو يدعيه بأن لا يغلو في دعواه ولا يظنن أنه بلغ من العلم الغاية، وأنه مهما بلغ فيجب عليه أن يتيقن أنه لا بد من أن يكون من هو أعلم منه، وأن هناك أشياء كثيرة لا يكون عالما بها. ومن هذه العبر الحث على وجوب الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله منه، ومنها ما كان من أمر يعقوب عليه السلام لبنيه بالبحث والتحري وعدم اليأس من روح الله، حيث ينطوي في هذا تلقين عام بالأمل دائما في رحمة الله وفرجه. مع القرآن إلى التلاوات المرتلة وهي ثاني فقرات هذه الحلقة، وفيها ترتيل من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن نبيل الحجار وهو إمام جامع سقاط في المدينة المنورة وأحد منسوبي ثانوية الملك عبدالله بن عبد العزيز، توفي رحمه الله عام 1432 للهجرة إثر حادث مروري. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم من بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من

بطرق شتى، ثم دعت الآيات إلى التدبر والتفكر في هذا الكون العظيم وصانعه الحكيم ومبدعه ومنشئه من العدم، وبينت بعض صفات أهل العقول المدركة التي تنفذ إلى لب الأشياء ولا تكتفي بظواهرها. مع القرآن. التلاوات المجودة هي الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وفيها تلاوة من سورة المدثر بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي. عين قارئا بالقصر الملكي خلال حكم الملك فاروق في مصر، ودعا صيته في العالم لأدائه الفريد. توفي رحمه الله عام 98 و300 ألف للهجرة النبوية. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء كان ذلكم صوت الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله وقد رتل ما تيسر من سورة المدثر في ثالث الفقرات وآخرها في هذه الحلقة التلاوات المجودة. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالقيام بواجب الدعوة إليه جل جلاله بقوله وعمله حتى يضمن لهذه الدعوة النجاح، وخطاب الله لرسوله خطاب لجميع أمته. ثم توحد المعرضين عن الاستجابة لتلك الدعوة بسوء المنقلب، وبين سننه تعالى في طريقه في طريقة اختبار عباده وسبيل نجاحهم أو سقوطهم، ليكون الناس على علم بكل هذا، وأشار إلى مدى إعراض الكافرين عن كلام الله وعدم خوفهم من الآخرة وإنكارهم أمر البعث والنشور.